طيب، هو انا دلوقتي هخلي واحد يحكي لكم قصه، لو كان ما حكى الهريش بنفسه كنت مش هصدقها، وهو ان هو حلم بالنبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وعظيم شكل النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه في المنام. هو انا هخليه هو يحكي لكم نفسه، وهو والله من الناس اللي انا احبهم جدا في الله، يعني الشيخ حازم، فليتفضل. مشكور. تفضل يا شيخ. تفضل يا شيخ. تفضل يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا بس نذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الدنيا سوق ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر، كل يغدو كل يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، إما أن تضيع نفسك أو ما تلحقها. الله سبحانه وتعالى يعني يقول في كتابه العزيز، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وفي آية أخرى ويريد الله أن يتوب عليكم، وفي آية أخرى الله يدعو إلى دار السلام. مقابلها إيه؟ ويريد الذين اتبعوا الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أنت ما تتخيلش أن في بينك وبين أهل الباطل عداء، أنت ما عملتلهمش الحاجة، يعني ما أذتهمش في حاجة، ولكن هم مركزين معاك جدا. الله سبحانه وتعالى برحمته سبحانه وتعالى يأتي بيك، يدخلك بيته سبحانه وتعالى. والله يعني ربنا يبارك في شيخ اسلام، انا يعني ما كنت لاحكي هذا الامر ابدا يعني، ولكن نحكي من باب العظه والعبره. يعني ان الانسان يظن في نفسه، يعني ساعات يشوف يقول لا الناس كلها احسن مني وانا يعني، ولكن الله سبحانه وتعالى ما يريد يرحم عبد بعد ما يعني يثقل في الذنوب يزداد. يعني الواحد لو يتخيل نفسه مثلا عنده 3 مليون ذنب، عندك 10 مليون ذنب، عندك 50 مليون ذنب، عندك 200 مليار ذنب، عايز تزود عليهم؟ يعني هل من الحكمة والذكاء انك عايز تزود مصر؟ ولكن الله سبحانه وتعالى يعفو عن العباد. فالإنسان أوقات يستحلي، يعني يشعر بحلاوة، يعني يحس إنه منسجم مع المعصية، حاسس إنه مبسوط هو، يعني المعصية بقى لها كيف عنده، بقى مستمتع. لأن الشيطان بيزين، لأزينن، يزين، يقلب لك الحقائق. يعني لو تخيلنا مثلا حد من الناس اللي بيقدموا في المذيع في الحفلات اللي هي يعني نعف سمعكم يعني عن ذكر هذا الكلام، ولكن تخيلنا المذيع كده طلع بيقول يعني والآن مع المطرب الفاسق الفاجر الذي لا يخشى الله، سيقول لكم أغنية في أغنية ضد العقيدة، أغنية شركية في منتهى القبح، فمع الفنان تفضل، الله هياكل علقلة يعني لما يشبع. صحيح. ولكن الشيطان يزين بقى، فنان اللامع النجم الذي طالما انتظاره اخيرا وبعد غياب طويل وبعد عودته من باب الشعرية، ولا بعد عودته مش صحيح، ففرحانين جدا اقول لكم معلومه سريعه كده، الفنانين كلهم بالاجماع كلهم بالكامل بيتعالجوا نفسيا، المعلومه دي صادقه بفضل الله يعني، كل الفنانين بالاجماع الممثلين والمطربين وما شكلهم من اشكال السوء والباطل كلهم بالاجماع بيتعالجوا من امراض نفسيه، منهم اللي حكى ومنهم اللي ما حكاش، فكلهم غير اسوياء. فتخيل حضرتك بتسمع اشخاص غير اسوياء، يعني هو فكره مش سوي اصلا. ولكن عشان ما نخرجش بعيدا عن الموضوع، ولكن والله مش من باب المجاهره بالمعصيه، حتى بس يعني نذكر نعمه الله سبحانه وتعالى علينا، ومحدش يستبعد ابدا عن نفسه يعني التوبه. اولا بس معلومه صحيحه كده، انا اسواكم على الاطلاق، والله اسواكم على الاطلاق، الا ان الله سبحانه وتعالى يتغمدني برحمه. ولكن يعني في يوم من الايام مش هحكي لكم، يعني مش هطيل عليكم واقول لكم انا كنت ايه، ولكن كنت شخص سيء جدا جدا جدا، واسال الله ان يغفر لي. ولكن الله سبحانه وتعالى برحمته عسى تعمل عمل بسيط جدا، ممكن مثلا تتادب مع ابويك ما تغلطش فيه. كتير قوي مننا يزل في النقطه دي، يا بابا اصبر يا ماما بقى، يوه انفعال يخرج منك غصب عنك، اصل بابا بيفكر بطريقه، اصل ماما بتفكر بطريقه. والله والكلمه هذه الكلمه يعني قال لي احد الشيوخ الافاضل، قال يعني قال لي لو ابوك وامك قطعوك بالحته لم نفسك في كيس وروح بوس ايديهم. الله سبحانه وتعالى جعله يعني جعلهم سبب وجودك في هذه يعني هذه الحياه. فلن اطيل عليكم. فكان في يعني معصيه من المعاصي يعني كنت ابتليت بها لفتره يعني، الى ان مللت منها. اولا المعاصي او الامور اللي في السعاده زائله، السعاده اللي الواحد يظنها في شيء معين زائله يعني بتزول بسرعه. ولكن السعاده الحقيقيه هي في ارضاء الله، سعاده لا تنقطع، لا متجدده، يوميا تتجدد. فيعني الى ان يعني المعصيه دي تعبتني جدا جدا جدا، وصحيا ونفسيا، ويعني وبعض الناس تنفر مني يعني. فقلت لا انا لا يعني انا نفسي اتوقف، بس انا مش قادر يعني، انا مش عارف ارجع يعني. مش يجوز ان احنا نقولها يا شيخ ولا نوع المعصيه نقوله يعني؟ طيب استغفر الله العظيم، استغفر الله، استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله واتوب اليه. التدخين يا اخواني يعني ناس يقولوا ان يعني والله والله يعني الامور يعني خيوط شابكه ببعضها. فانا اتكلم يعني في هتكلم يعني ربنا يسترنا يعني. في يوم من الايام انا كنت اعمل باحد الشركات اللي يعني لن نذكر اسمها في بيت الله حتى يعني لا يكتب علي اثما يعني، ولكنها من اشهر الشركات التي تصنع الدخان. وكنت يعني احد افراد هذه الشركه، وكنت لامع في هذه الشركه، كنت اخذ مرتب يعني يصل الى 6000 7000 من الجنيهات يعني، وسياره خاصه وما شكل ذلك. والله صدقا، والله صدقا انا كنت باخد 7000 جنيه مرتب شهري حضرتك. يعني 7000 جنيه شهري، وكان معايا يعني سياره من السيارات الفخمه اللي بيقولوا عليها الفور ويل درايف، او يعني السيارات اللي هي الفور باي فور. ولكن يعني تخيل بقى انت معاك جبال من السجاير وراك، اشرب زي ما انت عايز، ما حدش بيحاسبك، خد اللي انت عايزه، ما حدش بيحاسبك، بل بالعكس هم بيدعموك. في يا اخواني والله ناس بتخطط للباطل، يعني لما تسمعهم هم بيخططوا تتخيلوا مثلا ان هم عايزين يغزوا دوله او حاجه، كلام قوي جدا وكلام كبير جدا، والامور محسوبه عندهم بالسنتي وبالملي. يعني لما تشوفوا اهل الباطل بيجهزوا للباطل بهذا الذكاء وهذه الدقه وهذا الحرص، كان دائما دائما يقولوا يعني سامحوني استخدم يعني كلمه في اللغه الانجليزيه، كان دائما يحطوها كده شعار يقول لك accuracy يعني دقه. يمسك التقرير ده كده يقول لك مش شايف فيه اي accuracy، يعني مش شايف فيه دقه، الكلام محسوب بالدقيقه وبالساعه. لما تكتب له ان انا هكون في المكان الفلاني الساعه 11:30 والميعاد الثاني الساعه مثلا 12، يقول لك انت تبقى موجود في المكان ده نص ساعه، انت مش حاسب الوقت اللي هتنتقل فيه قد ايه، تكتبه accuracy دقه. واشكال بقى يعني حتى الزي نفسه بيجي من بره زي موحد، زي ما هنا زي ما في العالم زي ما في كل حته. الشركه يعني عالميه، فبتوحد فكرها عالميا، الناس اللي فريق التسويق هنا زي فريق التسويق في دبي زي فريق التسويق في انجلترا زي بشكل ثابت. فنشوف اهل الباطل بيشتغلوا بهذه الدقة واحنا اللي معانا الحق نشتغل شغل يعني عشوائي، احنا كده يعني بنخسر كتير. فعشان ما اطلش عليكم، ففي فترة يعني شعرت ان ضاق نفسي والله، يعني نسأل الله المغفرة، والكلام ده كان عن جهل. يعني كنت بلتقي يعني اصدقائي مثلا يقول لي انت بتدخن كتير يعني كفايه، قلت لهم والله لو الدنيا كلها بطلت سجاير انا مش هبطل، يعني العالم كله يبطل سجاير حد من العالم ما بطلش سجاير. شوف مدى القبح في الفكر ومدى يعني مستمتع جدا مستمتع جدا بالمعاصي. وكنت اشوف يعني الناس اهل اللحى انا كنت اتضايق كمان، قول الناس عاملين في نفسهم كده ليه؟ ما يعيشوا حياتهم وبتاع، وربنا عمل الدنيا دي ليه؟ مش عشان تتعاش، عشان انبسط وانا احبس نفسي وافضل قاعد في الجامعه اقرا القران، هو ده العيشه؟ هي دي الحياه؟ هو ده الانبساط؟ عايز اعيش، عايز انبسط، استمتع، استزيد. ولكن تاتي عند حد معين و يعني عفن هذه السعاده الزائفه يطلع لك ريحته مره واحده. والعياذ بالله يعني هذه السعاده الزائفه عفنها رائحته اسوء اسوء من الجيفه الناتنه. والله يكلمكم صدقا، انا مش بقول الكلام ده يعني بحاول يعني، ولكن هو ده الحق. ان شاء الله خير. سبحان الله. نسال الله يعني، يعني نسال الله يعني فعلا يعني الشيخ حازم بيقول يعني ان لمن اراد الله له خيرا، يعني ربنا ينور للناس يعني، فربنا ينور لنا جميعا يا رب. ففجاه توقفت قلت يعني انا ساكن في الدور الثاني، انا بطلع الدور الثاني كاني طلعت 10 ادوار. المفروض انت كشاب انك تطلع وتتحرك وتروح وتيجي، طاقة طاقة عالية جدا الله سبحانه وتعالى حطها فيك، لان جسمك ده بالبلدي كده عهدة. اي واحد عنده عهدة لو جه صاحب الشركة يسألوا عنها ولو فيها اختلاس لو فيها نقص بيتعمل له قضية ويتحبس ويتسجن. ما بالك انت معاك عهدة، يعني ولله المثل الاعلى، لما الله سبحانه يسألك عن هذه العهدة، لسانك ودنك وصحتك والرئه وايه الاخبار، خدت كل ده تعمل بيه؟ ده مديهولك عشان تتقوى على طاعته وعبادته وتتحرك وتمشي بين الناس بدين الله، تنشر دين الله، تتعلم دين الله، امور مهمه جدا. ففجاه حسيت ان انا الدور الثاني بطلعه يعني كاني طلعت 20 دور. نفس مفيش. ضيف على الكلام ده عدم الذكر، عدم ذكر الله، انا بعيد عن الموضوع تماما. فيتحول الصدر ضيق حرج كانما يصعد في السماء. يصعد في السماء يعني ايه؟ احنا كل ما نطلع فوق يعني في نظريه علميه كده بيقول ايه، كلما ارتفعنا لاعلى كلما ايه تناقص الاكسجين، يعني الاكسجين يقل. الله سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه كانما يصعد في السماء، تحس انك تتخنق. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. كتير كنت اشوف ناس من الاثرياء يقول لك انا مش سعيد، انا متضايق، صدري مقفول. طب حضرتك سافر بره معاك فلوس تروح؟ قال لك رحت في كل حته، سافرت في كل حته، عندي عربيات وعندي وعندي وعندي وبسافر في كل حته. بالنسبه له مثلا شرم الشيخ ومنيه والحاجات دي يعني حاجات يأنف انه يروحها، ولكن تعب تعب جدا جدا. المعاصي تعمل شؤم في الصدر. ففي يوم من الايام كده يعني رجعت يعني المنزل، ويعني كانت يعني والدتي رحمة الله عليها ما كانتش موجودة، فقلت أنا تعبان أنا محتاج أصلح من نفسي شوية. طيب ما نطلب من ربنا إن أنا يعني ربنا يعفو، أطلب أدعي إن ربنا يعفو عني في موضوع السجادة. فأنا أتوضأ وأصلي ركعتين وأطلب من أتفضل وأطلب من الله سبحانه وتعالى إنه يرفع عني موضوع السجادة. أنا أقوم أصلي. ففكرت في حاجة، قلت وأنا بقالي قد إيه ما صليتش أصلا؟ فاكتشفت والعياذ بالله، استغفر الله، والله يا اخواني عن جهل، اقسم بالله كان عن جهل، اكتشفت ان انا لي 5 سنوات ما صليتش. 5 سنوات ما صليتش. 5 سنوات. 70 60 شهر ما صليتش. ما سجدتش لا سجده في 5 سنوات. الشركه اللي انت بتشتغل فيها بتديك فلوس وتدعمك ومتع ورا بعض ورا بعض ورا بعض، فتحس ان انت يعني ما عندكش وقت، انت مش فاضي، مش فاضي للكلام ده خالص. وقت بقى لسه هنقعد ومش عارف ايه ونتدروش والكلام ده، لا لا لا لا، في بره في حركه في شغل في ناس في بتتحرك. احنا سيبك من الناس اللي متدروشين دول، بس بقى يقعد يقول لك مش عارف ايه. حتى فكرة في الجنة انا مش بفكر فيها اصلا، يعني مش يعني وقت الكلام ده ما يجيلكش فيه، ما انت عندك كل اللي انت عايزه، اللي انت محتاجه موجود. فوالله توضأت يعني وحطيت يعني المصلية يعني سجادة الصلاة دي ووقفت عشان اصلي. فانا لسه يعني مكبر كده تكبيرة الاحرام وقول الله اكبر، فشعرت كما لو كان يعني كهرباء ضغط عالي ومسكت فيا، وارتعدت جدا جدا جدا. والله انا لا ازيد يعني في ما يعني ما فيش حتى عنصر تشويق وكلام ده عشان لا تظنون، انا بحكي لكم اللي حصل والله، ويعني والله سبحانه يشهد على هذا الامر. فيعني لقيت نفسي يعني برتعد جدا جدا جدا ومش عارف ايه اللي حصل. وقرات الفاتحه، فاتيت عند يعني ايه في الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم، فتنبهت قلت انا اطلب الصراط المستقيم؟ احقر خلق الله يطلب الصراط المستقيم؟ انسان سافل زي يطلب الصراط المستقيم؟ بس مش بطلبها مزاجي، ده الله سبحانه وتعالى هو اللي اذن لك ان انت تطلب. لما تيجي تقول كده حينما تقف امام الله سبحانه وتعالى قل اهدنا الصراط المستقيم، وكمان تختار، قلت كمان ده انا يعني بختار صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، خليني الناحيه دي بايه؟ هو انا معايا حاجه توديني الناحيه دي؟ وفجاه يعني حدث اللي انا ما كنتش اتوقعه، ان فجاه حسيت زي يعني شاشه كبيره كده اتفتحت قدامي وتعرضت كل الاساءات وكل الذنوب وكل المعاصي اللي انا عملتها قدامي كبيره كده، كأني والله أراها كده يعني رأي عيني. واستحيت إن أنا أقف أمام الله والأمور دي بتعرض، فمش عارف أقول إيه، حتى اللسان مش واخد على الدعاء، يعني مش عارف أقول إيه. فاللي جه على لساني قلت يا رب أنا آسف يا رب، مش عارف أقول إيه. فقلت يا رب أنا مش قصدي، والله ما كنت أقصد، يا رب مش قصدي، أنا آسف. وبكاء بكاء بكاء الله سبحانه وتعالى أنعم. الله سبحانه يقول في سورة النجم وأنه هو أضحك وأبكى، حتى البكاء ده فضل من الله. فبكيت شديدا يعني ركعتين يعني لن أنساهم طوال حياتي، في ما يقرب من ساعة ونص يعني، وأنا يعني أبكي وأسجد لله سبحانه وتعالى أن يغفر لي، وأسأل الله أن يغفر لي. ولازلت والله هذا العبد السيء يعني، حتى لا تظنون، ولازلت والله هذا العبد السيء يعني، نسأل الله أن يعفو عني. فإلى أن شعرت أن يعني خارت قواي، فسجدت. ثم يعني حينما يعني أتممت الصلاة قلت يا رب أنا مش عايز أبقى كده، أنا ما كنتش واخد بالي أن أنا وحش جدا كده، أنا عايز أبقى يعني من العباد اللي أنت تحبهم، نفسي أبقى من الناس اللي أنت بتحبهم، خلاص أنا مش عايز السجاير دي بلاشها. والله كنت بتكلم كده يعني، قلت يا رب أنا مش عايز أبقى، شيلها عني أنا مش عايز. أستغفر الله العظيم، أنا كنت يعني ما يقرب من 12 عام بدخن، واليوم يدخل في 3 علب وأربع علب يعني. يعني عارف سمع يعني سمع حضراتكم عن هذا الكلام، لكن العلبة الواحدة فيها 20 سجارة. فتخيل ان انت في اليوم بتدخن 80 سيجاره في الفتره بس اللي انت صاحي فيها، فشوف كل كام دقيقه انت بتدخن. فقلت يا رب يعني انا مش عايز كده، وجهني للطريق الصحيح، عشان انا مش عارف اروح، مش عارف ايه الوجهه الصحيحه اللي اروحها، فوجهني يا رب. وكفايه انا مش عايز كفايه كده ذنوب، مش قادر، اثقلتني وخلتني يعني اتقل من الجبال، مش قادر اتحرك. بقيت اتحرك والله يا اخواني، يعني الناس يبصوا النظر كده يقولوا شاب، ولكن والله يتحرك، وكاني في يعني في ايدي وفي دراعاتي كور الحديد باغلال الحديد، بحس ان انا بشدها وانا ماشي، ابقى تقيل الظاهر شاب، ولكن ما بيتحرك، ثقيل جدا. الذنوب بتؤثر حتى على المفاصل وعلى يعني لها تاثير. فوالله حدث ما لم اكن اتوقعه ابدا، فضل ومنه وكرم من الله بلا حدود بلا حدود. الكلام ده كان حصل بالليل يعني قرب صلاة الفجر كده، صليت ونمت، صحيت بعدها بأربع ساعات بس، بعد 12 عام من التدخين والمعاصي. فنزلت، فانا قلت يعني المفروض اللي اتعمل امبارح ده والبكاء ده كله، يعني سامحوني يعني استخدم التعبير كده، مش فيلم هندي يعني، انا ما كنتش ومش تمثيل، استحاله ان انا يعني امثل على ربنا، مش معقول. فلا كفايه كده مش هدخن. فنفسي تقول لي طيب لما تتضايق، لما دماغك تصدع اتنين، طيب طب ثلاثه، طيب لما تقفل خالص باخد لك واحده، طب واحده بعد الغداء وواحده بعد العشاء. قلت لا لا لا لا، مفيش الكلام ده يا راجل. راجل ولا مش راجل؟ راجل، والا بقى في كلام تاني. فانا يعني بينما انا اراجع نفسي، فخارج من بيتنا كده واحد ربنا يغفر له هديه، انا لا اعرفه يعني، هو معدي كده وفي ايده سيجاره، فنفخ الدخان في وشي بدون ما يقصد، يعني انا جاي كده هو جاي كده، فنفخ الدخان كله في وشي. فلما جه الدخان في وشي انا استقأت، يعني تقيأت بشدة، كما لو كان حسيت ان انا تعبت جدا من الدخان ده. فانتبهت قلت سبحان الله، 12 عام دخن في اليوم ما بين 60 و80 سيجارة، لنفخ الدخان كده تأذيني الأذى ده كله. قلت طب يمكن عشان ما فطرتش رحت الشغل، فبعد ما أكلت وفطرت واحد جاي بيقول لي خد، مش عارف بيشاور لي بالعلبة كده، فتقيأت بيشاور لي بيها، مش ولعة يعني، بيشاور لي بيها بس كده، شفت منظرها يعني شكلها جه في عيني، تقيأت. فقلت سبحان الله، أطلب منك في 4 ساعات، وال4 ساعات دول كنت نايمهم، يعني عسى الله سبحانه استجاب في نفس الوقت. قلت يا رب مش عايزها بصدق، ارفعها عني بصدق، فرفعت والله في نفس الوقت. ولم أمر يعني سامحوني يعني، إذا كان أحد بيدخن ولا كده ربنا يعفو عنه، ما مرتش بالمراحل اللي هو يظنها مثلا دماغي هتصدع مش عارف إيه وخرمان والكلام اللي بيتقال ده خالص، والله أبدا. فيعني فعلا ما حسيتش إن أنا محتاج لها ولا لثانية ولا لحظة. قلت بقى أنا أطلب من يعني سبحانك يا رب، أطلب منك تديني، أقول لك ارفع عني الأذى في ثواني كده، الحياة تتبدل كده في ثواني. ياه انت كريم وانا ما اعرفكش، انت بتعطي بغير حساب كده، انا فعلا ما كنتش اعرفك، انا فعلا ما كنت، وانا الا ادبي وذنوب انسان عاصي يطلب من الله سبحانه وتعالى طلب بصدق فيعطيه في نفس اللحظة. امال الطائع لما يطلب من الله يعطيه في قد ايه؟ ده العاصي خدها في نفس اللحظة، العاصي خدها في نفس اللحظة، امال التائب ياخدها في قد ايه؟ والطائع ياخدها في قد ايه؟ والعابد والمحب ياخدها في قد ايه؟ ما يسأل الله سبحانه ياخدها في قد ايه؟ فقررت ان انا اسيب الشغل ده تماما، ورحت للمدير وقلت له انا مش هكمل. قال لي انت يا ابني مجنون، روح مكتبك. قلت له لا مش هكمل، انا همشي دلوقتي. طب ايه ده؟ طب بتاع. فبدأ يعرض بقى عروض، قال لي طب روح اقعد في شرم الشيخ اسبوع على حساب الشركة، انت يا ابني بتشتغل شغل كويس، وكانوا يعطوا يعني من الجوائز، يعني يعطوا اطباق من فضة، اطباق من فضة ويكتب لك عليها كده للانجاز الرائع والاداء المتميز لعام كذا ولعام كذا، وفلوس تصرف فلوس ومكافآت، وتروح تقعد في شرم الشيخ وتروح تقعد في مش عارف فين، بيدوا بغير حساب عشان يكلبشك، عشان ما تتحركش من تحت ايده، يأسرك بالفلوس. فمشيت. فواحد قال لي طب انت هتسيب الموضوع ده، هو انت عامل حسابك في حته تانية؟ قلت له غضب الله ما اقدرش عليه. فرجعت وقلت يا رب انا تبت وانبت اليك يا رب، الله سبحانه وتعالى يمن علي في منام، يعني الله سبحانه اكرمني في هذا المنام واعطاني يعني فضل، ولكن يعني قد اكون انا لا استحق، ولكن يعني رحمه الله سبحانه وتعالى اهل ان تنالنا. فنمت وشفت نفسي ملحد، شفت نفسي في القبر، وشفت والله يا اخواني، وكما لو كان الموضوع حقيقي، انا شفت الارض على وشي كده، شفت التراب على وشي كده، يعني بفتح عيني وفجأة سمعت صوت قوي جدا جدا جدا، حازم ابن علي ابن العدوي يعرض امام الله. فصرخت صرخة جميلة جدا قلت لا مش دلوقتي، مش دلوقتي خالص، لا لا لا لا يا رب اديني فرصه يا رب يا رب، فرصه يا رب، فرصه يا رب، واصرخ فرصه يا رب. واذا بي اسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيه فرصة. فالله سبحانه وتعالى برحمته يعني كما لو كان النبي صلى الله عليه وسلم استأذن من الله سبحانه وتعالى أن يعطيني فرصة أخرى. فيعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني قال يا حازم لو أعطيت فرصة أخرى ينصلح حالك؟ قلت نعم يا رسول الله، والله ينصلح حالي، والله لن أعود، والله لن أعود على يعني لن أعود لارتكاب الشرور أبدا. فرصة فرصة، خرجوني بس من هنا، خرجوني من تحت الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أي أخرج يا حازم، أخرج الصلاة يا حازم، الصلاة يا حازم. والله وكأني أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة يا حازم، الصلاة يا حازم. أنا أقول نعم يا رسول الله، نعم يا رسول الله، فرصة يا رسول الله، نعم يا رسول الله. خرجت أجري أجري أجري يعني، واستيقظت قلت لا لا لا لا، إيه ده الموضوع بدأ بجد. بدأت أصلي، وعشان ما كانتش ثابتة في حياتي فبدأت برضو أقع. الله سبحانه وتعالى برحمته سبحانه وتعالى أعطاني فيما يرى النائم، وجدت نفسي في صحراء، وجدت نوق وعندها رجال ونور، نور قوي جدا في صحراء ظلماء. فأنا تقدمت بالراحة كده فسمعت الناس يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فجريت اندفعت القوة، وبعدين توقفت قلت انا وعدت النبي صلى الله عليه وسلم ان انا يعني اصلي، ووقعت في ضاع مني، ضاع مني ظهر في كذا، وضاع عصر كذا، واول امبارح المغرب ضاع، وده هخش اقول له ايه. فاقتربت منهم وطأطئ الرأس، قلت السلام عليك يا رسول الله. قال عليكم، فسمعتهم جميعا يقولون عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلم أتكلم، ولكن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، قال الصلاة يا حازم، ألم أقل لك الصلاة؟ ألم أقل لك الصلاة؟ قلت نعم يا رسول الله. فأردت أن أرفع رأسي، يعني شعرت أنهم يركبون على النوق وسيرحلون، فرفعت رأسي حتى أسأله يعني عن شيء. فشرعت أن أرفع رأسي فإذا بهم في آخر الصحراء، في ثانية واحدة، في أقل لمح البصر، لمح البصر لقيت نور بعيد، وانا اسمع في اذني الصلاة يا حازم. بفضل الله ومني وكرمي انا يعني استيقظت من المنام 10 ايام، يعني انا في يعني في المنام يعني وكأني قبلت يد النبي صلى الله عليه وسلم. فظل المسك، والله يا اخواني رائحة مسك يعني لم اشم مثلها ابدا ابدا ابدا. ويعني لفيت على يعني جميع محلات العطور، والله لم أجد مثلها، والله لم أجد مثلها. 10 أيام أشمها في أنفي وفي حلقي وفي ملابسي، حتى الخبز الذي أكله يعني أحط يعني حتة عيش على طبقي وأشعر وكأنها يعني مليئة بهذا العطر وهذا المسك. فتحولت الحياة، تبدلت الحياة تماما، وشعرت بسعادة لم أشعر بها من قبل. يعني كنت يعني أذهب إلى الأماكن الفاخرة و و و شعرت بسعادة ما حسيتهاش حتى وأنا في النعيم الدنياوي اللي الناس بتجري وراه وتلهث وراه، ما حسيتهاش أبدا أبدا. جديدة، شيء جديد جدا، شيء يعني جديد على قلبي ما حسيتوش قبل كده. فركزت جدا في الأمر، وبدأت أتي أقرأ في القرآن، كلما يعني أمسكت بالمصحف وأقرأ كلام الله أشعر كأن صدري يغسل، والله كأن قلبي يغسل، والله أشعر كأن قلبي يغسل. وأشعر يعني في أوقات كنت أقرأ القرآن أشعر وكأن روحي ترتفع. فسبحان الله يعني، فبدأت يعني أركز وبدأت أهتم وتركت كل الأمور. بدأوا الناس اللي أنت كنت يعني أصحابك وحبايبك والناس اللي يحبوك في الملذات كلهم سواء من الفتيات أو من خلاص كانوا ايه ده، احنا سمعنا انك بقيت شيخ، تريقة وسخرية ملهاش حدود. ايه ده، انا سمعت انك هتبقى الحسين الشهر الجاي، انا سمعت انك هتبقى مش عارف ايه. الحمد لله يعني. طب احنا بقى مش عارف ايه، طب عايزين ناخد من بركاتك. طب سامحكم الله، والله ما بقيتش ارد على حد، وكنت اسمع الكلام يعني واضحك لا يزيدني الا والله يعني تثبيتا، وكنت اطمئن واعرف ان قلت ما دام اهل المعاصي يعني هاجموني كده فقلت اكيد انا على الحق، لان لازم يعني الباطل بيكره الحق ما فيهاش كلام. فركزت اكتر ودونت على قراءة القرآن وحضور يعني دروس العلم وشعرت انني في خير كثير، وبقيت يعني ادور على اصدقائي اللي انا كنت اثق فيهم والناس اللي يعني كنت اتوسم فيهم خيرا، فيقولوا لي طب انت عزلت نفسك كده؟ قلت لهم ده انا شفت حاجات جميله وشفت، وبقيت احكي لهم، بقيت احكي للناس. قال لي ناس من يعني واحد يعني ربنا يغفر له ويهديه ما شاء الله، يعني هو كان ماشي في زي ما الناس بتمشي زي ما بيقول، ويعني وزوجته كانت احوالها كشف شعرها، ويعني يلبسوا اللبس اللي هو يعني يقولوا على الموضه بتاع موضه اهل النار والعياذ بالله. فجيت قلت ايه ده، ده حازم بقى شيخ فيعني حكيت لهم القصه. وين انت حد غسل لك دماغك؟ قلت لهم لا والله، يعني صحح الجمله قول غسل لي قلبي. ايه اللي حصل؟ فحكيت له كذا كذا كذا مره والتانيه. الله اكبر، يعني هؤلاء الناس حتى الواحد ما يظنش في الناس شر، اللي كانوا عايشين في يعني تدخل بيتهم لا تسمع الا الغناء والتلفزيون لا ينقى، يعني صحيح ان التلفزيون ده والع والاغاني والمعاصي. سبحان الله، يعني زوجة يعني صديقي ده ما شاء الله هي الآن من حملة كتاب الله، ويعني أنهت دراستها في معهد عباد الدعاء، ويعني هي تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. وحتى هو يعني الأخ بتاعها وبقى ناس نحسبهم أفضل مني يعني. وأتت أمي رحمة الله عليها فقالت لي أنا شايفاك ماسك قوي في الموضوع كده ليه؟ اعمامك وقرايبك كله خايفين عنك، حرب، وبقت الناس تيجي وتهجم ايه ده يا ابني والناس، وانت كده هتضيع وانت مش عارف ايه، وبلاش السكه دي كما لو كنت تهودت او اتنصرت يعني. فقلت لهم طب في ايه، انتوا شفتوا مني حاجه؟ يعني حد دخل مثلا لقى صباع ديناميت محطوط على البتاع؟ ما انا ماشي زي ما انا يعني، ما فيش حاجه جديده جدت. ايه اللي جد فيا جديد؟ بالعكس، حازم اللي ما كانش بيصلي بقى يصلي، اللي ما كانش يقرأ القرآن بقى يقرأ القرآن، ما كانش بيصوم بقى يصوم، ما كانش بيذكر بقى يذكر، ده انتوا تفرحوا لي. أنا خايفين عليك البتاع، قلت لهم الله سبحانه وتعالى يحميني. الله خير حافظ وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. تطمئن تطمئن وثق في الله سبحانه وتعالى. فأمي بتتكلم معايا قالت لي أنا شايفاك يعني، قلت لها والله يا أمي أنا سعيد جدا. الموضوع حتى سألت واحد من الشيوخ قلت له انا عايز اوصل المعلومات لامي، اوصلها لها ازاي؟ عايز اوصل لها العلم ده اوصله ازاي؟ قال لي هدومك تعلقها وما ترميش في كل حته، وطبق هدومك، اعمل مش عارف ايه، وضب سريرك. قلت له لا يا شيخ، ده دروس للتدبير المنزلي يعني، ما المفروض ان انا عايز اقول لها؟ قال لي لا والله، هي لما تحس ان خلقك بقى للاحسن فتقول ايه اللي عدلك كده؟ الدين، فهتحب الدين فهتقبله. فكان احد الناس يكرمني ببعض المطويات الصغيره، يعني لا نستهين بامور صغيره. فورقه كده كانت في جيبي فحطيتها كده على المكتبه، فامي رحمه الله كانت تحب القراءه وكانت تحب فبصت كده فالورقه مكتوب فيها ايه؟ ماذا لو علمت ان يوم القيامه بعد غد؟ لو عرفت ان يوم القيامه بعد بكره، عندك 48 ساعه، ماذا تفعل؟ ستظل ساجدا؟ أن ستصل الأرحام التي قطعتها؟ أن سترد الحقوق والمظالم إلى أصحابها؟ تبحث على من سببته وأخطأت في حقه فترد له حقه؟ سترد المال الحرام الذي اكتسبته؟ ستعتذر للبنات التي أسأت في حقهن؟ أسمعتهن الكلام البذيء؟ كلام بذيء نسمعه فاكر إن دي شطارة؟ فأمي تنبهت فقالت لي ده ايه ده؟ لا لا لا اقعد احكي لي الموضوع فيه ايه؟ صحيح لا يطلع يوم القيامه بعد بكره، نتصرف ازاي؟ لا الحقني يا ابني، انت نعمل ايه؟ نتصرف. فبدات اقول لها الموضوع، يعني ايه الموضوع ده؟ يعني نرتب كده 1 2 3. فمشتاقين للجنه ولا لا؟ تحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ عايز تلقاه ولا لا؟ فبدانا نتكلم ونتابع بقيت انا وهي، نجيب الكتب ونقعد ندرس وانا اتعلم بره واجي اقول لها ايه اللي بيحصل، واتعلم واجي اقول لها ايه اللي بيحصل. وهي تزداد وتقرا في الكتب وتزداد رحمها الله. ففجاه قالت لي ايه؟ انا عايز انتقب، هات لي نقاب. قلت لها طيب يعني انت ما تصعبيش الامور على نفسك، بسطي يعني، انت سنك دلوقتي يعني خلاص، كان زمان الكلام ده يعني. فقالت لي لا لا انا عايزه انقر. فقلت لها طب انت عايزه ليه؟ قالت لي انا عايزه اعمل اي حاجه ربنا يرضى عني، اي حاجه بقى، اعمل اي حاجه ربنا يرضى عني. فقلت لها يعني منزله الامومه دي منزله الله سبحانه وتعالى يعني ذكرها يعني بالخير، فانت كده يعني ان شاء الله ربنا يرضى عنك. فقالت لي لا انا عايزه ربنا سبحانه وتعالى يرضى عني، هات بس. فانا نزلت ربنا وفقني واشتريت يعني النقاب والازدال والقفاز، يعني عمرها ما لبست الكلام ده، ولكن يعني في اقل من 5 دقائق طلعت لابسه. فقلت لها ما شاء الله يعني. ففجاه لقيتها بتبكي. قلت لها طيب انت ما يعني انت اللي طلبتي، لو الموضوع احنا لسه فيها، لو الموضوع تقيل عليكي بلاش. قالت لي لا لا انا يا رب، طب راضي عني كده، راضي عني طيب، وترفع وجهها للسماء كده يا رب راضي عني، وتبكي وتقول لي يا ريت كنا زمان، لو حالنا كان كده من زمان احنا كان حاجات كتير قوي في حياتنا اتغيرت، كانت حياتنا بقت احسن من كده بكتير. وسبحان الله كما لو جالها يعني اقبال على الدين، لوث ديني بقى، حب للدين، بقت صلاه وعباده وطاعه وذكر. ويعني قلت يا امي طب يعني انت بتحرجيني كده، انا يعني مش عارف. سبقت صحت بسرعه بسرعه شديده، ما تنامش، صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه، تصلي طب ما تشقيش. قالت لي فاضل ايه تاني يتعمل؟ قلت لها طب في حاجه بس؟ قالت لا لا لا في انا قلت النهارده سبحت مش عارف قد ايه، سبحان الله بحمده، قلت قد ايه، استغفر الله، مئات مئات مئات، بتعدي لي مئات، وقرات في القران ودعيت النساء في العماره، جبتهم قعدتهم هنا وقعدنا نتكلم عايزين نصلي، وصلاتنا بتضيع ليه؟ بقت تقول كلام يعني عجيب سبحان الله. قلت لها طيب في قيام الليل يعني وانت قاعده وركعتين وربنا يتقبل. والله يا اخواني يعني بقى دخلت بقت تصلي بال8 وال10 ركعات وتزود، ويعني سبحان الله. الى ان كنا في زياره عند ناس واحنا وكانت تسمع، لا انت عملتي في نفسك كده ليه؟ ليه غطي وشك كده؟ ليه مش عارف ايه؟ ملوش لزوم. وحزم لي قلت لهم لا والله ده انا سعيده جدا كده. الان كنا بنزور ناس وحست بألم، قالت لي في الم جامد قوي الصبر. فرحنا يعني المستشفى، فحس ايه ده؟ اوام الحق يا شيل حط مش ايه ده، ابر وحقن وسلوك، ويعني حتى انا دخلت كده يعني قلت يعني امزحها يعني، تلاقي ام السلوك دي كلها وشاشات وبتاع، انت داخل على النت ولا ايه؟ ايه ده يعني؟ فضحكت. فجت الطبيبه جايه مساعده جدا، انت قلت لها ايه؟ انت خليتها تنفعل. قلت لها، فهي قالت لها يعني ده ابني بس يعني بيضحكني كده. قالت لا لا تضحكها ولا تزعلها، قلت لها حاله خطيره جدا امر الشيء. فبصت لي كده قالت لي خطيره ايه؟ ايه الكلام اللي بيتقال ده؟ انت سبحان الله كنا واقفين على رجلنا. قلت لها والله يا امي اختبار من الله علينا بالثبات والذكر. قالت لي والله راضيه باللي يريد به ربنا سبحانه وتعالى. فما يعني ما يعني لم تلبث يعني يومان الا يعني، وكانت تصلي وهي يعني، حتى احنا ساعات نشوف المريض يتهيأ لنا ان هو خلاص مرفوع عنه القلم، لا المريض يصلي بعينيه بقلبه بانه يصلي. فكنت يعني اذهب لها واوضيها في يعني اساعدها في الوضوء وهي على الفراش، ويعني وتصلي. تشوف بقى يعني واحده بتصلي وخارج منها مش اقل مثلا من 50 سلك وانابيب وحاجات كده. فما شاء الله السلامه للجميع يعني. يعني وفي يوم يعني قالت لي ده انا شفت نفسي يعني، خير ان ما كنتش لسه تزوجت، فقالت لي واضح ان انت تتزوج قريبا يعني، انا شفت في ميار النائم، شفت ان احنا في مكان طيب منير جدا، ويعني شفت اصحابك اللي هم بيجوا لك دول بس مش بلحه، انا شفتهم شكلهم جميل وكلهم لابسين جميل، وسيارات فاخرة وماشيين في مكان جميل جدا وموكب طويل. فقلت لها خير؟ قالت لي يبقى، قالت لي انت شكلك كده تتجوز قريبا. قلت لها حلو يا رب يعني. ولم افهم ابدا ابدا ابدا ان ده يعني هذه علامة يعني من الله سبحانه وتعالى، الى ان يعني رحت ازورها في يوم، فيعني بدأ النفس يضيق، الرزق يبدأ يقل، حتى النفس يا اخواني رزق من الله، فبدأ النفس يضيق يضيق. فيعني قلت لها يعني، قالت لي انا تعبانة، وقلت لها ايه استعيني بالله. قالت يا رب رضيت بحكمك ورضيت بقضائك، لا اله الا الله، لا اله الا الله، خليني اعمل. فيعني يعني فاخذتها كده يعني احتضنتها يعني شديدا، وجلست بجوارها وقعدنا نسبح يعني. وفي لحظة واحدة يعني قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يعني، واحتضنتني شديدا ويعني أسلمت لله سبحانه وتعالى. والله وتأييد من الله سبحانه وتعالى يعني، حينما يعني الأمر كان هكذا، فيعني غمضت لها عينيها وأنا أقف في الغرفة يعني منفردة، ولكن سمعت في أذني كأنما يعني والله زي ما بنسمع بعض كده، سمعت يعني وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون. فيعني واحتسبتها عند الله سبحانه وتعالى، أسأل الله يعني أن يجمعني وإياها وأن تغل، يخرج من قلوبنا حظ الشيطان فيها يا رب العالمين، وأبدلها بنور ورحمة. اللهم ارزقنا سعة في الصدر، ارزقنا سعة في الصدر، ارزقنا سعة في الصدر، ارزقنا رضا وتوبة، توبة تقبلها منا، توبة تقبلها منا يا رب. ارزقنا إيمان في القلوب منير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. سامحوني أطلت عليكم، لكن نسأل الله يعني أن يتقبل منا، جزاكم الله خيرا. هو دلوقتي إن شاء الله ناقص بتاع 10 دقايق ونفوز بثواب حج وعمرة يعني. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس كانت له ثواب حج وعمرة تامة تامة تامة. فدلوقتي نسأل سؤالين كده واللي يجاوب له جائزة. هو يا شيخ